الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة البيئة، الحمد لله على نعمة الجماعة، الحمد لله على نعمة رمضان، والحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة القيام، الحمد لله على نعمة الصيام، الحمد لله الذي بلغنا وإياكم أحبتي رمضان. القلب يشتاق ويحن لعلاج ودواء، فكلنا أيها الأحبة في الله دخلنا على الله جل جلاله في هذه الليالي مرضى، كل منا يشكو مرض قلبه، فمرضى البدن يذهبون إلى المستشفيات، ومرضى القلوب كأحوالنا يقبلون على الله جل جلاله في بيته، فبيوت الله تعالى هي المستشفيات للقلوب التي تعالج القلوب وتصلها بالله جل جلاله علام الغيوب. ومن الأمور التي تعالج القلب هي ذكر حكم الصالحين، ومن الحكم المباركة التي كتب الله لها القبول في العالم الإسلامي على مر الزمن والتاريخ، وهي معروفة عند أهل العلم والاختصاص، ما يسمى بالحكم العطائية المنسوبة لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. لذلك سنعيش وإياكم في هذه الليالي المباركة كل ليلة مع حكمة من هذه الحكم، وما المطلوب منا أن نفهمه من هذه الحكمة، وكيف نستفيد منها، وكيف نتعلم منها. يقول رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين: ما نفع القلب مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة، ما نفع القلب مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة. رمضان أيها الأحبة في الله هو عبارة عن عزلة نوعية لضجيج الدنيا الذي نعيشه كل العام، لكنهم لا يريدون أن نحقق العزلة حتى في رمضان. فالذي يتأمل جهد الباطل علينا يقول لك: لا نريدك أن تعتزل في رمضان، فها هي المسلسلات، وها هي الأفلام، وهي البرامج، وهي الهواتف. هذا بجانب. بجانب آخر: ها هي المقاهي، وها هي الخيام، وها هي اللقاءات والسهرات والجمعات حتى الفجر أو قبيل الفجر. لما لا نريدك؟ كأنهم يقولون: لا نريدك أن تعتزل. لا لا، نحن ما بدنا إياك تقعد لحالك بمسجدك أو ببيتك منقطع عما حولك، تراقب قلبك، تدخل به بفكرة القرب إلى الله جل جلاله، محاسبة النفس أبدا. والله جل جلاله بيّن أهمية العزلة في كتابه، فقال جل جلاله: ففروا إلى الله. الأصل أن الذي تخاف منه تهرب منه، إلا الله جل جلاله تهرب إليه، تقبل إليه. وكأن الله تعالى يقول لك: يا متعب، يا مهموم، يا صاحب الغم، يا صاحب الدين، يا من عليه مشاكل، يا من متعب في بيته، يا من أنت متعبة في بيتك مع أولادك، مع زوجك، مع زوجتك، مع أخيك، مع أهلك، مع أقاربك، بسبب طبيعة الدنيا. هكذا الدنيا، الدنيا متعبة، الدنيا دار كدر، دار نكد، دار بلاء. فيقول الله تعالى: فر إلي، تعال إلي. هذا عام، ثم خصص لك جل جلاله رمضان. لذلك كان نبيكم صلى الله عليه وسلم قبل البعثة يطبق هذه السنة، فكان قد اعتزل الناس في غار حراء. يعتزل الناس، ما عجبوا أجواء مكة وأحوال مكة وأهوال مكة، فكان يعتزل الناس. وكانت أمكم خديجة رضي الله تعالى عنها تأتي بالطعام والشراب للنبي صلى الله عليه وسلم في الغار، لا تلفونات ولا تلفزيونات، وحده يعيش في الغار. طيب بعد البعثة والرسالة أين كان يتحنث النبي صلى الله عليه وسلم؟ في رمضان. فكان صلى الله عليه وسلم يعتكف في رمضان، اعتكف العشر الأوائل، واعتكف العشر الثانية، واعتكف العشر الأواخر، وفي آخر حياته اعتكف لعشرين يوم. شو هو العكوف؟ شو يعني اعتكاف؟ العكوف أن تبقى عاكفا على شيء حتى تسمى عاكف. ليش بقول لك القفص الصدري فيه عكوف؟ ما العكوف؟ التواء. قال بسبب طول المكوث على هذه الحالة. ما المراد من رمضان وما مراد اعتكاف قلبك في رمضان؟ أن تعود نفسك على العزلة عن الدنيا. يا إخواني، حال أهل الله، الله يجعلنا وياكم منهم، أنهم يقللون الاختلاط مع الناس ويحاولون أن يكون الاختلاط مع الناس على قدر الضرورة. لما؟ ما فوائد الاعتزال عن الناس؟ عد معي. أولا، كثرة الاختلاط مع الناس مضيعة للأوقات. وين مش عم كمل معنا العشرين ركعة؟ شو عندك؟ قال والله عنا موعد مع شباب، مع أصحاب. ليه؟ إيش الفائدة المرجوة منه؟ ما المراد منه؟ لا والله بس برنامج عاملينه، كنا مرتبينه قبل رمضان، سهرة الشباب وجمعة الشباب بدنا نكملها. طيب ما الفائدة المرجوة من ذلك؟ دين أو دنيا؟ ما في فوائد غالبا، بل بالعكس مصائب. كثرة الاختلاط مع الناس تورث، اسمع ما يلي: أولا، خراب السمع. لما؟ لأن طبيعة الناس إذا جلسوا لا يتفكهون في مجالسهم إلا بالغيبة والنميمة. يعني ما بتزبط لحدة. كيف في ناس بقول لك ما بتزبط إلا برجيلي، ما بتزبط إلا بزر، ما بتزبط إلا فاكهة؟ في ناس، وهذا الأغلب، حال الأغلب من الناس، لا يتلذذون بالمجالس إلا بالكلام عن الناس. جرب، كل واحد منا يجرب، يقعد فترة عشر دقائق وبعدين شوف لك شيء حدا نحكي عليه، يلا هات لنشوف شو صار مع فلان. فإما أن تخوض مع الخائضين، والغيبة هدي بدل حالة مجلس، وإما أن تسكت عن الغيبة، فأنت ساكت عن حرام فأنت أحد المغتابين، وإما أن تستمع للحرام فأنت تؤذي قلبك. ثانيا، خراب البصر. وغالبا اليوم، ويمكن صيدا أقل من غيره بكثير، غالبا أغلب المقاهي التي ينشئونها تحت حجة رمضان وصيدا رمضانية ونريد أن يعني نظهر جمال المدينة. طبعا نحن مع كل من يعمل لخدمة المدينة، هذا من الدين، لكن أتكلم أنا عن جزئية معينة فيما يتعلق بدفع الناس للسهر بأماكن الاختلاط. بعدين يأتي في الصف فيقف فيقول: يا شيخ لا أشعر بالصلاة، لا أشعر بالقرآن، لا أشعر بالدعاء، لا أخشع، لا أبكي، أشعر بثقل، بالكاد خلص ثمانه واحمل حاله وامشي. ما السبب؟ مصائب كثرة الاختلاط مع الناس تفسد عليك البصر من أمرين. الأمر الأول، شئت أم أبيت، واجلس واسألوا غالب من يجلس في المقاهي، شئت أم أبيت ستنظر إلى الحرم، ستنظر إلى النساء، ستنظر إلى الاختلاط. غير الناس اللي عنده عادي أنه يجلس هو وزوجته وصاحبه وزوجته وقريبه وقريبته ويجلسون مع بعضهم، محدث بعد ذلك عن مصائب إلا من رحم الله. غير موضوع مصائب البصر في هذا الجانب، الجانب الآخر، سترى وتسمع أحوال الناس. والله تعالى قسم الأرزاق بين الخلق والعباد بحكمته، فإذا ما حكوا بالحرام وما حكوا بالغيبة والنميمة، شو بده يحكيك؟ شو باع اليوم وشو اشترى وشو أخذ وشو دخل مال؟ وأنت بشر، فالنفس بطبيعتها تحسد. يقول الواحد إذا ما كان عنده كمال التسليم والإيمان بحكمة الله، يقول: لما هو وأنا لا؟ ليه هو دخل عليه وأنا ما دخل؟ لما هو اشترى وأنا ما اشتريت؟ لما هو أخذ وأنا ما أخذت؟ لما هو عنده وأنا ما عندي؟ فلذلك أنت تسلم قلبك بقلة الاختلاط مع الناس، وتسلم سمعك، وتسلم بصرك، وتسلم فكرك، وتغتنم وقتك، وبصير عندك وقت للقرآن. أهل الله، صلى الله يجعلنا وياكم منهم يا إخواني. نذكر هذا من باب التحفيز مش من باب الإحباط. كانوا كالإمام الشافعي رحمه الله يختم القرآن في رمضان 60 مرة، 60 مرة يختم القرآن، ومنهم 40 ومنهم 20 وأكثر وأقل. يا سيدي، نحن اليوم عم نتكلم بختمة أو ختمتين أو 3 أو 4، هذه اللي عم تتراوح في أحوالهم، ومن جاوز ما شاء الله هؤلاء الأبطال، لكنهم قلة. ما سبب ذلك؟ إنه ما فيش معنى أوقات. فلذلك أنصح نفسي وأنصح إخواني وأنصح أخواتي أن نغتنم رمضان لنحيي فينا سنة العزلة، اعتزل الناس قدر المستطاع. شايف الصلاة؟ حتى الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الصلاة أفضل الصلاة في البيت إلا المكتوبة، يعني بالأيام العادية لا تصلي السنة في المسجد، حتى السنة صلها في البيت، السنة القبلية والسنة البعدية وغير ذلك. حتى بعض الإخوة يسأل بالنسبة للتراويح، جواب العلماء أن التراويح إن كنت تستطيع أن تحضر قلبك في القراءة والصلاة في البيت فذلك أفضل. حضور الصلاة التراويح في المسجد أفضل لحالتنا لأمثالنا، لأننا ضعفاء، في البيت نشط، لكن في الجماعة تتقوى في الجماعة، وهذا نتكلم به بالعموم. لكن من استطاع أن يحضر قلبه حتى في صلاة القيام يخلو بربه جل جلاله فهذا أروع وأفضل. فإذا خلوت بربك جل جلاله وابتعدت عن الخلق صار عندك قدرة للقيام بالأعمال، وإذا صار عندك قدرة للقيام بالأعمال صار عندك لذة مع الله جل جلاله. لذلك يقول لك العلاج يا من أتيت لمستشفى القلوب في رمضان، يقول لك ابن عطاء الله السكندري رحمه الله: ما نفع القلب مثل عزلة. تريد قلبك أن يطيب؟ حاسس بمرض القلب؟ اعتزل الناس قدر المستطاع ولا تختلط مع الناس إلا قدر الحاجة والضرورة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا لذة الأنس به جل جلاله. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.